أنا مدري وش بقلبك تعاملني بهالسلوب، طلبت تقول إذا أخطيت بعرف وش زلاتي، ترجيتك تطلبتك لا وارسلت لك مندوب، رجع بعيونها الحسرة كأن فيها نهاياتي، كأن فيها نهاياتي. ترى عكس الغرى فعلك يدل ان الغرى مسلوب، يدل انك تمللني وانا مليت من ذاتي. غريبة فعلا طباعك تناسيتي لنا مشروب، تذوقنا به انواع المحبة هي بداياتي. انا مدري وش بقلبك تعاملني بهالسلوب، طلبت تقول اذا اخطيت بعرف وش زلاتي، ترجيتك تطلبتك لا وارسلت لك مندوب، رجع بعيونها الحسرة كأن فيها نهاياتي، كأن فيها نهاياتي. نسيتي كلمة أحبك، نسيتي جلسة بغروب، نسيتي دمعة لأجلك بقلبي أغلى دمعاتي، يا ليتك بس تذكرتي منو فينا بدون عيوب، من الكامل أجيبني إذا عندك إجاباتي. أنا مدري وش بقلبك تعاملني بهالسلوب، طلبت تقول إذا أخطيت بعرف وش زلاتي، ترجيتك تطلبتك لا وارسلت لك مندوب، رجع بعيونها الحسرة كأن فيها نهاياتي، كأن فيها نهاياتي. تعالي ارجعي يمي، كفاية بعد كفاية هروب، تعالي ننهي يا لالام بضحكاتك وضحكاتي، تعالي نطرد الشيطان قبل حب جمعنا يذوب، ترى أكبر عمل إبليس إذا انهينا العلاقات، إذا انهينا العلاقات، إذا انهينا العلاقات.